نظم في القراءة بقصر المنفصل من طريق روضة المعدل، نظم العلامة الشيخ عامر السيد عثمان. حمدت إلهي مع صلاتي مسلما على المصطفى والآل والصحب والولا، وبعد فخذ ما جاء عن حفص عاصم لدى روضة لابن المعدي لتجتلى، فقصر لمفصول كعين ووسطا لمتاصل أبدل كالآن تقبلا، ويلهث بإدغام منك مركب وأدغما بنقلكم في المرسلات تنزلا، ونونا بإضغار كياسين قد روى، ودعا غنة في اللام والراء تجملا، ولا سك قبل الهمز كالأربع علما، وأشمن بتأمى النبي يوسف أنزلا، وبسطات أعراف كيبصف مسيطرون سين في الثلاثة تقبلا، وفيها الأتاك الصادفي بمسيطر، ودع وجه تكبير وكن متأملا، وفرق بتفخيم وآتان فاحذفا بنمل لدى وقف كذاك سلاسلا، ويفتاح في ضعف وضعفا برومها، وذا من طريق الفيل عنه تنقلا، وضما لدى درعان في الروم يا فتى، ونونا بإدغام كياسين تعتلى، وبسطات أعراف ويبسط بصاده، وفي الطور سين مع مسيطير نزلا، وأهدي صلاتي مع سلامي تحية إلى المصطفى المهدى إلى الناس مرسلا. Thank you.